نظر الى عرف هذه الفتاة وعرف مجتمعها الذي درجت فيه. فان كان عرف مجتمعها الذي درجت فيه ان مثلها يخدم، فعلى الزوج ان ياتي لها بخادم. وان كان العرف في المجتمع الذي نشأت ودرجت فيه انها لا تخدم، وان الشأن بين الاسر ان مثل هذه المرأة ترعى شأنها بنفسها في بيتها، لم يكلف البيت بذلك ولم يكن مكلفا في قائمة النفقات بان يأتي لها بخادم. وضعت مولدها، هل ترضعه ام لا؟ ايضا عند كثير من الفقهاء كالمالكية يقال الامر في ذلك الى العرف. فان درس عرف مجتمعا نشأت فيه هذه الزوجة ان مثلها لا تكلف بارضاع والدها، لا تكلف، وعليه ان يسترضع ولده عن طريق الارضاع ولا تكلف. اما انسان الارض بارزا ان ترضع الامهات اولادهن، اذا الحكم الشرعي يسير وراء هذا العرف. ايضا من اين فهم العلماء هذا؟ من امثال الامام مالك، من قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، ثم قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الامام مالك عندما ساغ البيان الالهي الحكمة باسلوب امر قاهر، قال لعلى وعلى المولود له الزوج الذي ولد له الولد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اي هو مكلف بها. لماذا لم يقل ايضا وعلى الوالدات ارضاع الاولاد؟ اذا كان الزوجة مكلفة بارضاع ولدها كما ان الزوج مكلف بالانفاق على الزوجة، اذا الصيغة كانت ينبغي ان تكون واحدة، على الوالدات ارضاع اولاده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن الشارع فرق في الاسلوب، قال والوالدات يرضعن اولادهن، ثم قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. فهمنا من هذا ان الرضاع قد يكون حقا للزوجة وقد يكون واجبا عليه. وتركنا الشارع بعبارة محتملة والوالدات يرضعن اولادهن، لم يقل ببيان قاطع هل الرضاع واجب عليها؟ اذا كان قام وعلى الوالدات ترضاع اولادهن، ولم يدع بعبارة جازمة ان الرضاع حق لها وليس واجبا عليها، بل ترك الامر محتملا. هذا يعني ان الشارع احال التفسير الى الغرب. نعم. ويفسر ذلك قول الله عز وجل وان تعاسرت فسترضع له اخرى، اي ان لم تتفقوا فلأسك فسترضع له اخرى مرضعة، وهكذا. اذا كل عرف لم يعارضه نفسا من النسيب يكون محترما هذا العرف بين الناس، ولا يجوز للمجتمع ان يستأنس عليه او ان يقصد فوقه، بل ان احكام الشرع تأتي سائرة وراء هذا العرف. فالامتعه التي نعبر عنها بالشراء، بالبيع، بالايجار، بالاستئجار، انما تفسر الفاظها بموجب العرف. اشتريت منك دارا